نتبرأ من أي حكم يخالف الشريعة. أنت تبرأ من هذا أم لا تبرأ؟ نبرأ جميعا من أي حكم يخالف الشريعة، وليغضب من يغضب. يقول: بغض النظر عن هذا الحاكم، سواء كان حكمه أنه كافر كفر ردة أو كفرا عمليا كفرا أصغر. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني فيقول: الذين يرفضون في قرارة أنفسهم هذه القوانين الأرضية الكافرة. خدوا بالكم لما نتكلم عن القوانين يقول الكافرة، علشان لما يجي الشيخ أحمد شافعي ويقول هذه قوانين كفر بواحا لا شبهة فيه، لا يقصد إسقاط ذلك على المعين. يعني الشيخ الألباني لا يكفر إلا من اعتقد، ولا يكفر إلا من استحل، وإنما حينما تكلم عن قوانين نفسها المخالفة لشرع الله يقول هذه القوانين الأرضية الكافرة. فهؤلاء كفرهم كفر اعتقادي، يعني الذين من المحكومين مش من الحكام. الكلامين عن مين؟ عن المحكومين. يقول: الذين يتبرؤون هذا واجبهم. أما القسم الثاني الذين يرتضون في قرارة أنفسهم هذه القوانين الأرضية الكافرة، فهؤلاء كفرهم كفر اعتقادي، لأنهم راضون غير مستنكرين. مع أنهم حكموا أم لم يحكموا؟ ما حكموا، لما حكموا أصلا، ولكنهم رضوا بهذا. القضية قضية اعتقاد في القلب، رضوا بهذه القوانين. القسم الثالث: بالطبع لو كان الإنسان جاهلا يعلم، والجهل مانع من موانع وقوع الكفر على المعين كما علمتم قبل ذلك. يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى لم نتعرض لقضية الحكم بغير ما أنزل الله إلا بعد أن أنهينا القول وأشبعناها وبينا منهج أهل السنة والجماعة في قضية التكفير عموما في أي ناقض من نواقض الإسلام وأحكام الردة، كل ذلك قد سبق. قال القسم الثالث: الذين يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن لا نريد هذا الحكم، ولكن ما العمل؟ فيقتنعون بما هم عليه ولا يسعون لتصحيح الأوضاع بقدر استطاعتهم. فهؤلاء ليسوا كالحكام الذين فيهم من كفر كفر ردة أو كفر كفرا عمليا. فهؤلاء لا نحكم عليهم بالكفر ما داموا يقولون نحن لا نرضى بهذا الحكم. والذين رضوا بهذه الأحكام وهم كثرة مع الأسف الشديد فكفرهم كفر ردة، ولكن كفرهم كفر ردة من رضي. ولكن هل هذا ينطبق على المعين؟ برضو ليس كل من وقع، خلي بالك علشان تبقى فاهم كلام أهل العلم، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر إيه عليه، فقد يكون عنده من الأعذار والموانع ما يمنعه من هذا. ممكن إنسان تقول له ده هذا الذي رضيت به هو الكفر، يقول أعوذ بالله لم أكن أعلم، هذا باهل لا يعرف شيئا عن هذه الأحكام كعامة الناس. قال: ولذلك الشيخ يقول: والذين رضوا بهذه الأحكام هم كثرة مع الأسف الشديد فكفرهم كفر ردة، هل هو يكفرهم؟ أبدا. وإنما يقول الحكم في هذه القضية أن ما وقعوا فيه هو الكفر، ولكن ليس كل من وقع في الكفر. القاعدة التي كان يدندن الشيخ حولها دائما وما حفظناها إلا من صوته رحمه الله: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه. فقد يكون هناك موانع رحمة ربنا. ورجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر أم لا؟ هذا كفر، ولكن ما كفر الرجل. لماذا؟ لأنه قالها مخطئا. والرجل الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيه كلاما شديدا بأمر الكفار مكرها، وأنزل الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والرجل الذي قال لأبنائه: إن مت فاحرقوني ثم ذروني لأني قد عملت أعمالا سيئة ما عملت حسنة قط، وأخشى لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فيجمع يوم القيامة، وهذا الرجل شك في ماذا؟ في قدرة الله تعالى، والشك في قدرة الله كفر. ومع ذلك حينما قيل له يوم القيامة: ما جعلك تفعل هذا؟ ما الذي أقدمك على فعل هذا؟ قال: خوفك. قال: خوفك إياي أدخلك الجنة. معنى ذلك أن هناك موانع كالإكراه، موانع كالجهل، موانع كعدم القصد وما شاكل ذلك، والإغلاق على الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا حفاق في إغلاق،

ام مجرد عمل فقط؟ ان كان ان قالوا معتقدون فهم معنا، لاننا لا نكفر الا من اعتقد حل هذا العمل، مش كده ولا لا؟ استحل هذا الامر. وان قالوا بمجرد القول يكفرون، عندها يكونون قد خرجوا عما كانوا فيه معنا. وان قالوا شرعوا عملا او شرعوا عملا وليس اعتقادا، فهذا تلاعب بالالفاظ وتفنن في التعبير للتضليل. والا ما الفرق بين شرع وحكم؟ اسمع كلام الرجل ودقه الرجل في الاستدلال. يقول ومؤدى، ما الفرق بين شرع او شرع وحكم؟ الفرق مؤدى تشريعه انه سيحكم بهذا الذي شرعه، وكلمه شرع راجعه الى الحكم، والحكم يرجع الى العمل، والعمل اما ان تقترن به عقيده واما الا تقترن به عقيده. فما استفادوا شيئا من هذا التلاعب بالالفاظ؟ ولذلك نلزمهم بهذا التسلسل المنطقي الذي لا مجال لهم من التهرب منه. ونضرب على ذلك مثلا فنقول رجل وضع نظاما مجرد حبر على ورقه، واخر لم يضع نظاما، وكل منهما التقيا بالعمل بهذا النظام، الاثنين اتفقوا على العمل بالنظام، عملوا به الاثنين، بس واحد كان كاتبه والثاني ما كتبوش. فهذان قد يلتقيان وقد يختلفان، مع انهما اختلفا في الوسيله، فاحدهما كتب والاخر لم يكتب، واتفق في العمل، وقد يتفقان في الغايه، فلا يستحلان في قراره قلبيهما، فلا يستحلان هذا الذي عملوا به، فهذا كفر وعمل. وقد يختلفان فاحدهما يستحل ذلك بقلبه، فيكون كفره كفرا اعتقاديا، ولو لم يكتب كلمه واحده. وهذا اكفر من الذي كتب وفعل ولم يستحل بقلبه. القضية مش قضية انه كتب، القانون قضية في النهاية ستعود الى تفصيل السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. هذا يعني ما اردت ان اذكره، وان كان كلام الشيخ الالباني في هذا تفصيل كتير جدا ومذهبه معروف في هذه المسألة، ولكن اردت ان اذكر هذه الكلمات لانها كلمات طيبة. بعد ان اصدر الشيخ الالباني هذه الفتوى وصدرت في مجلة المسلمون ونشرت، فرضها الشيخ ابن باز بقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله. ما كانش لسه مات، كان لسه على طيب الحياه هو الشيخ ابن باز. المنشور في صحيفه المسلمون الذي اجاب به فضيلته من ساله عن تكفير من حكم بغير ما انزل الله من غير تفصيل، فالفيتها كلمه قيمه اصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، واوضح وفقه الله انه لا يجوز لاحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. واحتج على الشيخ الألباني، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون هو الصواب. يعني لا شك أن ما ذكره في جوابه من تفسير هذه الآية هو الصواب، اللي هي مسألة الإيه؟ التفصيل، إنه لا يكفر إلا إن جحد أو استحل. وقد أوضح وفقه الله، شوف أدب العلماء مع بعضهم، شوف الأدب. وقد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان، فسقان أكبر وأصغر. فمن استحل الحكم بغير ما انزل الله او الزنا او الربا، جعل كله في سلك الايه؟ المعاصي الكبائر، نعم. او الربا او غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها، فقد كفر كفرا اكبر وظلم ظلما اكبر وفسق فسقا اكبر. من استحل الحكم بغير ما انزل الله او استحل الزنا او الربا او غيرها من الموبقات المحرمات المجمع عليها، لانه قد يستحل امرا غير مجمع عليه فلا يكفر، مش كده ولا لا؟ قال ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا اصغر وظلمه ظلما اصغر

قلت خلاف سني، لانه مش الحكم بس، اي ذنب من الذنوب لو واحد ارتكبه بس بشرط يكون مش فرض، يكون جماعه ايه مسلحه عموما، اللي هي اسمه قتال الطائفه الايه الممتنعه، اسمه كده في الفقه قتال الطائفه الممتنعه. الممتنعه حكم من احكام الشرع تقاتل، يعني لو في جماعه دلوقتي في ناس منعت من الزكاه والحاكم هيطبق الشرع يعمل فيهم ايه؟ ياخذوا ويقول له ان اخذوه وشطر مالي، مش كده ولا لا؟ او ياخذوا يحبسه هيعذره بس. لكن لو مجموعه امتنعت، جاء الحاكم بيقول لهم ادوا حق الله، امتنعوا عن عن عن عن شريعه من شرائع الله، وجاء الحاكم يلزمه قاتلوا لانهم جماعه مسلحه، يبقى هؤلاء يقاتلوا قتال ايه؟ ارتداد، مساله خلافيه، وضحت الصوره؟ ارتدادهم انا بحكم خلاف سني مش بين سنه وخوارج، وضحت المساله؟ والخلاف بين اهل السنه ما بنتكلمش فيه، لان احنا في باب العقيده بنحقق المسائل اللي بتكون بيننا خلاف وبين مين؟ وبين الطوائف المنحرفه. واضح؟ لكن خلاف سني زي مساله ترك الصلاه، الخلاف سني ولا مش سني؟ ترك الصلاه كتلا يكفر ولا لا يكفر؟ خلاف سني. جمهور اهل العلم من اهل السنه لا يكفرون، والامام احمد له روايات، روايه بالتكفير وروايه بعدمها. اختار ابن تيميه الروايه التي فيها التكفير، وذلك الشيخ ابن عثيمين عنده بقى مساله طيبه جدا، يقول كلمه طيبه جدا، يقول لك هو يكفر تارك الصلاه كتلا، لكن يقول لك لو هذا الانسان الذي ترك الصلاه كتلا تركها في بلد علماء بلده يختارون عدم التكفير لا يدخل، لان عدم اختيار علمائه لهذا المذهب ها مانع من موانع التكفير. واخدين بس مانع من لانه ما قالولوش ده كفر، هو ما يعرفش انه كفر فلم يصلي، قال لا يكفر في البلده التي يختار علماؤها عدم تكفير تارك الصلاه. واضح يا اخوانا؟ العمل بالمحاماة يقع تحت التقسيم الثلاثة، قد يكون مأجورا وقد يكون جائزا وقد يكون فسقا وقد يكون مخرجا من الملة حسب التفصيل السابق. بس هي المسألة قاعدة، إن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، لو كان رئيس دولة، لو كان قاضي، لو كان محامي، لو كان شيخ جامع، لو استحل الحكم بغير ما أنزل الله معروف. واضح الصورة؟ مسألة استحلال، مسألة عقائدية، إما أن يكون ذنب وإما يكون عقيدة، زي الزنا. هنا نفس الكلام، من اعتقد حل الزنا إيه؟ ما حكمه؟ ومن اعتقد حرمة الزنا وزنا ألف مرة حتى لو فتح بيت من بيوت أعاذنا الله وإياكم. ولذلك في فتوى للشيخ، طب اسمع بقى الفتوى دي. الفتوى دي للشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اصبروا علينا. سئل الشيخ محمد بن ابراهيم في الفتاوى مجلد 6 صفحة 189، اذا كان اهل بلد يقرون البغاء هل تكون بلد كفر ام لا؟ بغاء اللي هو ليه؟ اعاذنا الله، يقرون البغاء زي ما كان في مصر قديما، عندنا هنا اللي بيعملوا هذه الاعمال لهم رخصه كمان، بيوت اللي هي بيوت السر، بيوت سلمنا الله اياها. فكان جواب هذا ليس كفرا الا اذا استحلوا، وهو معصيه عظيمه كبرى، ينبغي الهجره من بلد دون هذا، ويجب قتالهم حتى ينتهوا عن هذا. مين اللي يقاتلهم برضه؟ دوله، مش الافراد، لكن الافراد ممكن يهاجروا في البلد. انت واخد بالك؟ لكنه كفر يكفر به الحاكم ولا معصيه؟ معصيه. وقلنا الكلام ده كان موجود في بلادنا، وكان موجود ايام شيخ الاسلام ابن تيميه وحكاه المقريزي فيما حكيناه ايام المماليك، وكان في بغاء عالمي، وكان هذا موجود ولم يكفر حكام البلاد. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. الورقة دي